القاهرة تقدم يا مصري يا أمنا، بنحبك كلنا. إحنا أطفال النهاردة مليئين الدنيا أغاني. أطفال النهاردة أهلا بكم أصحابنا الصغيرين، بنات وبنين، أطفال مصر كلها، من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. هنقدم لكم مجموعة من الفقرات اللي بنرجو إنها تكون مفيدة ومسلية وتسعدوا بيها. هنكون معاكم دكتورة نعيمة حسن وشيرين ماجد التقديم، وكوثر محمود الإخراج. أيوة بكتب للعالم رسالة، السلام والعدل فكرة مش محالة. أيوة بكتب للعالم رسالة، السلام والعدل فكرة مش محالة. لو في بداية لقائنا النهاردة بحب أذكر كل أصدقائنا وصديقاتنا تحت 9 سنوات اللي حابين يشاركوا معنا في برنامج كلام كبير، يكلمونا كل جمعة من الساعة 2 للساعة 3 عصرا على تليفون 2-57-59-36، أو يتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصدقائي أصدقاء الفترة المفتوحة أطفال النهاردة، أهلا بكم وحلقة جديدة مع عيادة أطفال البرنامج العام. بحييكم دكتورة نعيمة حسن ومعايا زميلتي شيرين ماجد، ويسرنا أن يكون معنا في عيادة أطفال البرنامج العام اليوم دكتور طاهر بطة، استشاري القلب والقسطرة بالأكاديمية الأمريكية لأمراض القلب. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا وأهلا بيكم. وكمان معانا مجموعة من الأصدقاء والصديقات كتير قوي في الاستوديو، ومعاهم أسئلة لدكتور. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيكم. ونبتدي بأول سؤال معانا. اسمي بسملة عمي حلو، عندي 6 سنين. أيوة بسملة، سؤالك إيه؟ أمراض القلب وخطورتها. عايزة تعرف إيه هي أمراض القلب وإيه خطورتها. حبيبتي كلمة خطورتها دي خلينا نأجلها لما نكبر شوية، لكن إيه هي أمراض القلب؟ أمراض القلب كتير قوي. أي حاجة تخلي القلب مش قادر يضخ الدم ده مرض، أي حاجة تخلي القلب مش قادر يمتص ويرجع له الدم تاني ده مرض. القلب يا أولادي يا حلوين يا اللي سمعنا النهاردة، عامل كده زي بالونة. البالونة لو احنا حطينا فيها سائل أو مية تقدر تنتفخ معانا. فالقلب ليه حد معين بيدخله في الدورة الواحدة حوالي 5 لتر دم يوديه لكل مكان. لما بنلعب رياضة بتوصل لكل نقطة في الجسم وبتدي ريفريشمنت أو نمو وحيوية. أي حاجة بقى ممكن تعمل تعب في موضوع القلب، زي مثلا أمراض كسور الشريان التاجي، أمراض كسور عضلة القلب، أمراض كسور أداء القلب، مية حوالين القلب، كل الحاجات دي اسمها أمراض. بس اللي أنا عاوز أطمنكم ليه إن الحمد لله رب العالمين تقريبا كل هذه الأمراض دلوقتي لها علاج. أي من عنده سؤال تاني؟ تفضلي قولي اسمك وسنك والسؤال. أنا اسمي حبيبة خالد، عندي 7 سنين. عايز أسأل ما سبب ارتفاع ضغط الدم؟ حضرتك قلت قبل كده ان ضغط الدم من الاسباب اللي بتؤثر على القلب، فهي عايزه تعرف ايه سبب ارتفاع ضغط الدم. سؤال حلو قوي يا حبيبه، برافو. مبسوط بيكي يا حبيبه والسؤال الجميل ده يا حبيبتي، واهلا بالساده المستمعين والاطفال الحلوين اللي بيسمعونا النهارده على البرنامج العام في السلسله اللي احنا عاملينها عن امراض القلب. بالنسبه لحبيبه بتسال عن ارتفاع ضغط الدم وايه اسبابه، هقول لكم النهارده معلومه يا اولاد يا حلوين ممكن تصدم البعض. تخيلوا ان اكتر من 80%، اكتر من 3/4 اسباب ضغط الدم ما نعرفهاش لغايه النهارده في الطب، يعني احنا بنفاجئ ان ده عنده ارتفاع في ضغط الدم. طب ايه يا دكتور فين الدليل؟ لان احنا لو عرفنا السبب كنا ادينا علاج اسبوع واثنين وشهر ووقف العيان وبعد كده بقى زي الفل. ولكن اي حد موجود في البيت مثلا لو جده او جدته عندهم ضغط تلاقيهم بياخدوا العلاج كل يوم، ده معناه ان احنا اصلا مش عارفين السبب عشان نوقف موضوع الضغط ده. لكن في 20% من الاسباب او ربع مرضى الضغط عارفين اسبابهم. ممكن يكون مشكله في الكلى، شريان الكلى مقفول شويه، ممكن تكون في حاجه اسمها هرمونات في الجسم. يا حلوين هرمونات جسم، يعني ايه هرمونات؟ للي سمعنا وخدوا الهرمونات في الساينس او في العلوم، دي عباره عن مواد بروتينيه موجوده في الجسم بتنظم حركه الجسم والاوعيه والطاقه والرؤيه. ففي حاجه اسمها هرمونات، لو حصل فيها خلل يحصل كده. يعني ايه خلل؟ يعني الهرمون مش متظبط. زي مثلا حد عنده الغده الدرقيه، بنسمع عن النقطه دي. انا مش عاوز استفيض واتكلم كلام علمي صعب عليكم ما تفهموش، لكن اسباب الضغط في جزء معروف منها وده بنعالجه على طول، واول ما بندي العلاج الضغط بيروح. اشهرهم السمنه، اللي هو حد يبقى تخين قوي قوي، اول ما يمشي شهر 2 3 ولو خس بس كيلو، كل كيلو بيخسوا الضغط بينزل بمعدل درجتين ودرجة. يعني لو خس 10 كيلو خلاص مش هنديله علاج ضغط. ودي أهم رسالة نقولها النهاردة، إن اللي مليان في الوزن أو السمين أو التخين شوية لو خس شوية إن شاء الله إن شاء الله مش هنديله علاج ضغط. كده حلوة حبيبة؟ ماشي حبيبتي. يوسف تفضل قدم نفسك وقول سؤالك. اسمي يوسف عم، أنا عندي 9 سنين. أنا عاوز أعرف، أنا لعب كورة، أنا لو شربت مية وقست اللعب. وسط اللعب وانت بتلعب ده في خطر يعني ولا لا؟ انت يا حبيبي فعلا شكلك لعيب كرة وهتطلع حاجة جميلة قوي قوي قوي وتخدم مصر ان شاء الله. اول حاجة استمر في لعب الكرة. لكن انت بتسأل لو انت بتلعب في وسط اللعب وشربت مية، يا حلوين يا اللي سمعنا النهاردة في البرنامج العام، وانتوا بتلعبوا وبتجروا، هسألكوا سؤال، يا ترى ضربات القلب هادية ولا ضربات القلب سريعة؟ سريعة. طيب تقدر وانت ضربات القلب بتاعتك معدية 120 تشرب مية؟ لا. ايه اللي هيحصل؟ المية دي ممكن تروح فين؟ القلب. لا مش هتروح على القلب، ممكن تنزل في الجهاز التنفسي. وطبعا الحلوين اللي سمعنا في البرنامج العام عارفين ان في حاجة اسمها جهاز تنفسي وجهاز هضمي. جهاز هضمي بنشرب وبناكل من خلاله، لكن وانت ضربات القلب سريعة ممكن المية تنزل على الرئة في الجهاز التنفسي، يحصل لك ايه؟ تشرق، تفضل تكح، مش كده ولا ايه؟ فلذلك احنا بننصح ما تشربش مية ابدا وضربات القلب سريعة. طب ماشي يا يوسف؟ نشوف دكتور، يمكن اكثر اللعيبة وهم في وسط اللعب فعلا بيشربوا مية، فيعني هم مش عارفين ان ده ضرر عليهم. اللعيبة دول بيأدوا تمرينات رياضية عنيفة جدا، ده بيدخل الايروبكس وغرفة الجيم مع مدرب الاحمال بالساعتين والتلاتة يوميا، فده خلاص قدر ان ضربات القلب بتاعته ما تزيدش زي الطفل العادي. احنا خايفين من الضربات السريعة جدا ساعة الشرب في الحال، هو هيشرق، لكن لو عنده الطاقة البدنية والقدرة واللياقة بعد تدريبات شهور وسنين يقدر يستفيد. يعني هو بس للسن الأطفال والمبتدئين. والمبتدئين ماشي. من عنده سؤال تاني تفضلي قولي اسمك وسنك والسؤال. اسمي جانا أحمد، عندي 10 سنين. ما هي أسباب ضربات القلب السريعة؟ حبيبتي يا جانا، ايه السؤال الحلو ده؟ بس احنا ممكن نتكلم فيه 3 ايام ورا بعض، هنحاول نختصرها في وقت بسيط قوي. ضربات القلب السريعه يا اولاد يا حلوين مش معناها انك تحط ايدك على صدرك تسمع تاك تاك تاك تاك تاك، لا خالص. ضربات القلب السريعه بتشخص برسم القلب، ورسم القلب ده بيقول لنا يعني ايه ضربات سريعه. اشهرها الخوف والتوتر، يبقى انتوا مثلا داخلين الامتحان انا مش عارف اخد نفسي انا بنهج، ما ضرباتك سريعه، دي اشهرها. تاني حاجه شرب القهوة والكافي والكابتشينو والحاجات دي اللي انتم بتقولوا البابا وماما احنا عاوزين نشرب زيكم، لا خالص يا حلوين، بابا وماما عارفين بيشربوكوا ايه، فنبعد شوية عن القهوة اللي بتعمل ضربات قلب سريعة. تالت اشهر حاجة ولد او بنوتة حلوة كده زيكم ما بيناموش كويس، اللي بينامش كويس ده ويفضل سهران قدام التلفزيون عشان خد الاجازة وقاعد لغاية الفجر، لازم ضرباته تبقى سريعة، وفي المستقبل فعلا هيجيله تعب في القلب. ودي رسالة السؤال بتاع اسمك ايه حبيبتي؟ جنى. بتاع جنى، مش عاوزين نسهر كتير عشان ضرباتنا ما تزيدش، زائد في امراض اخرى لما نكبر نبقى نعرفها ان شاء الله. دكتور، بناتي لختام حلقه اليوم، حضرتك ممكن تتلقى بعض الاستشارات او العلاج المجاني لبعض الحالات؟ ممكن نخليها كل الحالات. طيب، احنا بنشكر حضرتك وجميل جدا. بحيي دكتور طاهر، دكتور طاهر بطه، وبشكر حضرتك وكل اصدقائنا اللي بيسمعونا واللي عندهم استشارات للدكتور طاهر. ممكن يكلمونا كل أسبوع كل جمعة من الساعة 2 للساعة 3 عصرا على تليفون 2-57-59-36، وهنقدر نوصلهم إن شاء الله بدكتور طاهر. شكرا جزيلا دكتور طاهر بطة، استشاري أمراض القلب والقسطرة، وشكرا لكل أصدقائنا اللي موجودين معنا النهاردة، وشكرا دكتورة نعيمة حسن، وإن شاء الله نستكمل حواراتنا المتواصلة مع دكتور طاهر بطة في لقاءات أخرى من أطفال النهاردة. وخليكم معنا عشان بعد الفاصل هنكمل فقرات أطفال النهاردة. أنا ستي نطة مني بنطة واحدة مني، وستي نطة مني بنطة واحدة مني، ما نطة واحدة مني دي ستي نطة مني ونطة واحدة مني ستي نطة مني. يا تكتكات همرني غني لتنيا غني، يا تكتكات غني لتنيا غني، يا تكتكات مرني غني غني للدنيا، غني غني للدنيا، غني ده عقرب الدقايق في الحبة وراي، ده عقرب الدقايق في الحبة وراي، مع انهم شقايق مختلفين في الحقيقة، ده نطيته دقيقة، ده نطيته دقيقة. بنطة واحدة مني وستين نطة مني بنطة واحدة مني. وده عقرب الساعات يتحرك في ثبات، وده عقرب الساعات يتحرك في ثبات، في بطء الزحلفات ونطيته البطيئة، تسوى ستين دقيقة، تسوى ستين دقيقة. بنطة واحدة مني وستين نطة مني بنطة واحدة مني. أطفال أبطال، أطفال أبطال بقلم سوزان عبد الدايم، إعداد إذاعي ومعالجة درامية علاء صلاح، أداء شيرين ماجد، علاء صلاح، خالد عادل، سامح خالد، وندى محمد. شاركت الحلقة ضحى طارق وعمر هشام. بقول لك يا عمر، فكرت هنعمل ايه في النشاط اللي طلبته مننا الميس؟ طبعا يا ابني. طب قول لي كده فكرة. ازيكوا يا ولاد، عاملين ايه؟ ازاي حضرتك يا ميس؟ الحمد لله. ها قولوا لي بقى، فكرتوا هتعملوا ايه في النشاط؟ لسه حالا بسأل عمر على فكرته. تمام جدا. طب قول لي يا عمر، وصلت لايه؟ طب نسمع الاول فكرة كريم وبعدين اقول فكرتنا. خلاص تمام، قول فكرتك يا كريم. انا فكرت نعمل لوحة فنية نرسم فيها منظر طبيعي، هيبقى شكلها حلوة قوي. جميل يا كريم، فكرة حلوة. وايه الجديد يعني؟ عايز اعرف فكرة الفكرة دي قوي، اللوحات دي كتير جدا، وبصراحة الفكرة يعني مكررة قوي. على فكرة ده فن، وفي نفس الوقت منظر جميل يريح العين. مكررة جدا جدا على فكرة. ايه يعني اللي هنستفيده من لوحة زي دي؟ طب قولي فكرتك يا عمر. ممكن نخليها لوحة ارشادية، يعني مثلا نكتب فيها سلوكيات غلط بنعملها، وقدام كل سلوك غلط نكتب السلوك المفروض يتعمل بدل الرسم. برافو عليك يا عمر، فكرتك احلى. خلاص نفذوها بقى مع بعض وسلموها لي الحصة الجاية. متشكر قوي يا ميس، انا كنت متأكد انها تعجبك. بلا رسم بلا كلام فاضي. كريم يا كريم، ايه يا ابني استناني، مالك بتجري كده ليه؟ ايه يا ابني مالك ما بتردش عليا ليه كده؟ جارين وراك. عايز مني يا عمر؟ عايز منك ايه؟ نروح زي ما بنروح كل يوم مع بعض، وبالمره نعمل اللوحه بتاعت النشاط. اعملها لوحدك يا اخويا، مش فكرتك اشتغل فيها بقى، ماليش دعوه. مالك يا كريم، هو حاصل ايه لكل ده؟ اسال نفسك يا حبيبي، انا مش عايز اتكلم معاك تاني، انت اناني مش بتحب غير نفسك. يلا سلام. اناني؟ ليه بتقول كده؟ انت صممت تلغي فكرتي وتتريق عليها علشان فكرتك انت اللي تتقدم والميس وافقت عليها. خلاص عايز مني ايه تاني؟ سيبني بقى. يا كريم يا كريم تعالى بس استنى افهمك. هو ده بقى اللي مزعلك يا كريم؟ يعني ماليش حق ازعل يا ماما؟ الو انت عايز ايه تاني؟ مش قلتلك ما كلمنيش تاني؟ ايه ده يا كريم؟ ازاي تكلم صاحبك كده؟ لا يا ماما تلا صاحبي ولا هعرفه تاني. مهما عمل المفروض ما تغضبش بالشكل ده، تصرفك ده كان غلط. يعني ايه؟ كل ما يبقى عندك صبر وهدوء وانت بتتكلم كل ما يكون لكلامك اهمية وتأثير، اما العصبية والانفعال مش بتجيب غير المشاكل وبتزعلك اكتر وبتخسرك كل اللي بيحبوك. بس انا ليه حق ازعل منه وزعق كمان لانه اتريق على فكرتي واحرجني قدام الميس؟ كل ده علشان فكرته هي اللي تتنفذ. انت فعلا كان معاك الحق في البداية وطبيعي تزعل منه، لكن لما تزعق له وتقفل السكة في وشه فانت كده غلطت زيه. ما انا كنت متضايق يا ماما غصب عني. لا يا كريم مش غصب عنك، انت كده غلطت فعلا وكنت تقدر تتحكم في نفسك زي ما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا تغضب، وكررها اكتر من مرة. ولو ما كانش عندنا قدرة نتحكم في غضبنا ما كانش النبي نهانا عنه، لان الغضب اصل كل شر، بيخلي الواحد يفقد اعصابه ويلغي عقله ويقول كلام ويعمل تصرفات يندم عليها بعدين، ويخسر اعز الناس ليه بسبب غضبه وعدم ضبطه لنفسه. يعني اعمل ايه يا ماما؟ الحلم، الحلم هو الحل يا كريم علشان ما يتكررش الموقف ده تاني. الحلم ازاي؟ مش فاهم. الحلم يعني ضبط النفس عند الغضب. ياه يا ماما بس ده صعب قوي، ازاي اقدر اتحكم في نفسي وانا في الموقف نفسه؟ بالتدريج يا كريم، يعني واحدة واحدة، وساعتها هتحس بجد قد ايه انت قوي لانك قدرت تتحكم في نفسك مهما كان الاستفزاز حواليك. قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. طب اعمل ايه علشان ما اغضبش كده تاني؟ اولا لازم تحدد ايه الحاجات والمواقف والاشخاص اللي بتستفزك وتخليك تنفعل عموما، وبعد ما تحددها ابدأ اعالجها واحدة واحدة من جذورها. اما تاني حاجة تعملها وانت غضبان هي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم اذا غضب الرجل فقال اعوذ بالله سكن غضبه. اما بقى الحاجة التالتة فهي السكوت، فقد قال رسول الله اذا غضب احدكم فليسكت. والسكوت بيكون حل ممتاز، لانك لو اتكلمت وانت غضبان ممكن تغلط وتقول كلام يأذيك ويأذي غيرك. ورابع حاجة؟ اما بقى رابع حاجة فهي السكون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس، فان ذهب عنه الغضب والا فليضجع. ويضجع يعني لو قاعد ينام. عندك حق يا ماما، انا فعلا غلطت في عمر ولازم اصلح غلطي. اوعدك بكرة هكلمه واعتذرله على اسلوبي معاه. برافو يا كريم، صح كده، ربنا يرشدك للخير دايما ويجعلك من السعداء. اضحك ليه تتضايق وتزعل وتغضب؟ اضحك دايما وافرح والعب. ليه تتضايق وتزعل وتغضب؟ اضحك دايما وافرح والعب. اضحك صاحبي مرة غلط فيا ونرفزني وضايقني شوية، سألها وزودها عليا وحتى نسي صاحبته ليا. أزعل؟ لا. أتضايق؟ لا. أعمل إيه؟ نضحك. طبعا نضحك، يلا نضحك. اضحك. ليه تتضايق وتزعل وتغضب؟ اضحك دايما وافرح والعب. ليه تتضايق وتزعل وتغضب؟ اضحك دايما وافرح والعب. اضحك. أصحابي وصحباتي الصغيرين أهلا بيكم، ومعانا النهاردة صديقة الأطفال وموجهة رياض الأطفال الأستاذة هبة عبد البر. أهلا بيك أستاذة هبة. أهلا بيك فنان. ومعانا النشاط جديد ومعانا مجموعة من الأصدقاء وصديقات نتعرف بيهم قبل ما نبتدي نشاطنا. يوسف أحمد. بعد يوسف أهوليت مرام مصطفى غريب. دعاء مصطفى غريب بس مرام. أهلا بيكم. وأستاذة هبة نشاطنا إيه النهاردة؟ احنا طبعا احنا قلنا ان احنا روحنا السيرك قبل كده وشوفنا الحيوانات اللي في السيرك. احنا شوفنا الحيوانات وهي بتعمل ازاي. احنا دلوقتي هنعمل حيوانات السيرك. ماشي، كل واحد فينا دلوقتي انا هشاور على واحد وهقول له انت تبقى كذا وهشوف. واحنا شوفنا هناك كلب البحر، شوفنا الفيل، وشوفنا مين كمان؟ الاسد. الاسد شوفنا مين كمان؟ والنمر. وشوفنا مين كمان؟ والفيل. شوفنا ايه؟ والاسد. احنا قلنا الاسد والنمر والفيل، في مين كمان؟ كلب البحر. والقرد وكلب البحر، مش كده؟ مين؟ والدب. احنا دلوقتي هنمثل. ماشي، انا قفت. لا، هنشوف دلوقتي بقى انا اقول مين. اول ما اشور على واحد هقول له انت كذا، هيقوم عامل لي كلب البحر. او اشور عليك اقول لك انت الاسد. دلوقتي بقى انا هلعب دور ايه بقى؟ المدربه. انا الايه؟ المدربه. وبعدين هقول لك انت يا اسد نط من هنا، هيعمل اسد وينط. ماشي، هاتي المدربة. ازيكم اصحابي، انا النهاردة المدربة بتاعت السيرك، ودلوقتي هوريكم العرض بتاعنا الاسد يوسف. يلا نط بقى يا اسد، نط من الحلبة دي. لا نط. الاسد بيمشي ازاي؟ بيمشي ازاي الاسد؟ نط بقى زي الاسد. يلا يا اسد. برافو يا بسملة، برافو. يلا عم بقى الاسد. دلوقتي خلصنا فقرة الاسد الصغير، ودلوقتي بقى هنيجي لفقرة مين؟ فقرة مين؟ ودلوقتي هنقدم لكم فقرة القرد. يلا تعالى قرد، يلا نط بسرعة قوي يا قرد. يلا نط، يلا نط يا قرد بسرعة، نط يا قرد. القرد أدهم، القرد أدهم، نط يا أدهم واطلع من فوق الشجرة. يلا هندي للأدهم بقى دلوقتي تسقيفة كبيرة. القرد أدهم تسقيفة كبيرة، هنديله مكافأة. إيه القرد بيحب ياكل؟ إيه الموز، وإيه كمان؟ والسوداني. تسقيفة كبيرة للقرد أدهم، تسقيفة كبيرة للقرد أدهم، اتفضل. ودلوقتي معانا الحصان دعاء. يلا دعاء، يلا عملنا بقى حصان. يلا برافو برافو، تعالى. والحصان أدهم، والحصان معانا. يلا دعاء، وريه بقى الحصان بينط ازاي. يلا الحصان، يلا يلا يلا. لا لا الحصان بيعمل ازاي؟ بصوا كمان. يلا هو حصان مسروع جامد شوية، بس احنا عايزين نعمل صوت الحصان. مين يعمل صوت الحصان تاني؟ يلا عملوا مع بعض كلكم حصانة بقى تاني. يلا من تاني، يلا يلا تاني وريه. اي يلا كمان، يلا زيه. يلا يلا مين هي؟ انا عايز اصبر، مش في اربع حصان دلوقتي؟ في اربع حصان عايزاهم يعملوا. انت ما بتعرفش تعمل حصان حلو. خلاص احنا مش هنطلع دلوقتي الحصان ادهم، لان هو استريح ومش هيديله السكر بتاعه. انا عندي ثلاث حصان هيبتدوا يعملوا مسابقه مع بعض. يلا واحد اثنين ثلاثة، هنسابق بعض. لا بس الحصان ما بيجريش كده، احنا قلنا الحصان بيعمل ازاي؟ رجله الثانيه. يلا واحد اثنين ثلاثة، يلا. انا نلف من هنا، هنجري هنا تاني، هنجري هنا تاني، هنجري هنا تاني. الحصان خلص، خلاص فاضل لنا مين دلوقتي؟ ملك كلب البحر، وهو قاعد ياكل السمك. انا يلا هنعمل كلب البحر. مين هيعرف يعمل كلب البحر؟ يلا دلوقتي هنقدم لكم فقره كلب البحر وهو بياكل السمك. يلا كلب البحر يعمل ازاي؟ هيقعد على الارض يعمل كده ازاي؟ يلا مين هيعمل كلب البحر؟ وريني يا ادهم، يلا وريوني كده اهو. يلا مين هيقعد بس اقف زي كلب البحر ازاي؟ احنا كان عندنا سيرك صغير دلوقتي، وعملنا القرد، وعملنا الحصان، وعملنا الاسد. الفيل مين يعرف يعمل الفيل ابو زلومه؟ وروني بقى الفيل ابو زلومه هيعمل ازاي. انا يلا وريني الفيل ابو زلومه ازاي هيعمل ازاي. يلا الفيل بيمشي على كام رجل؟ على رجلين ولا اربعه؟ اربعه. يلا وريني على اربعه ازاي. لا ارفعي الفول فوق ده كده، يترفع لفوق بقى. ايوه فوق كده اهو، ده يترفع لفوق كده. الفيل ابو زلومه بيمشي بالراحه، بيمشي بالراحه، ويرفع رجليه ورانيه، يرفع رجليه ورانيه. فين الزلومه؟ الزلومه الاوتيل يجيب الدريه عامل ازاي. يلا في الزلومه، ايدينا ايدينا هنعمل بيها الزلومه يا ولاد، ايدينا هنعمل بيها الزلومه، ايدينا هنعمل يلا ايدينا قدام كده قدام. نطلع بقى بسرعه. يلا الفيل وصل خلاص. احنا عملنا دلوقتي عملنا الايه؟ الاسد الاسد، وعملنا ايه؟ ما عملناش النمر. النمر بيعمل صوته ولا ما عملناش؟ حد سمع صوت النمر قبل كده؟ اه هو نمر هتلاقيه عامل زي الاسد لانه ما بيمشي على كام رجل؟ الاربعه. عم بيمشي على اربعه. احنا مشينا عملنا الاسد، عملنا مين؟ عملنا القرد وعملنا الفيل. الفيل وعملنا كلب البحر. وعملنا كلب البحر والقرد. القرد ما عملناه. لا عملناه الاستاذ اودن او القرد. احنا النهارده كده خلصنا السيرك وعايزين بقى ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ كلنا دلوقتي هنقف زي المهرجين على رجل واحده. مين يجي يعرف يقف على رجل واحده؟ انا. يلا كلنا نوقف على رجل واحده ونمسك ايدينا الرجل الثانيه. يلا ايوه الشاطر يعرف يمسك كده وهنط بالراحه من غير ما حد يمسك الثاني. يلا هنمسك على رجل واحده وهنط لحد هناك. شاطر يا جعاء. يلا لحد هناك. يلا يا ادم. يلا يا موسى. شاطر يا ماما. برافو برافو. شاطر يا يوسف. شاطر عليك واحده يا موسى. لحد الحيطه هناك. لحد الحيطه هناك. لحد الحيطه هناك. اوعى حد يدش. انا ما اعرفش اقف على رجلي. يلا يا موسى. انا عايز تسليفه كبيره لدعاء والمروه يا دكتوره شيرين عشان هم عارفوا انهم ينطوا على رجل واحده. انما الايه ما اعرفش نطوا. برافو. كلنا نسقف لدعاء ومروه. كلنا نسقف. كلنا نسقف. تعالي يا بوس. فين التسليفه؟ فين فين التسليفه كبيره؟ فين فين الروح الرياضيه لما نقول نسقف لحد؟ يلا ادم تعالى. خلصت كده؟ خلاص اوكي. انت ما فيهاش امانه في السر. يلا يا ماما. يلا لولو تعالي يا ماما. يلا ماما تعالي يا يوسف. يلا يا يوسف. انا القرد. انت القرد. تعالى بقى القرد. القرد تعب. يوسف تعالوا. احنا عرفنا نقطه رجل واحده. الاسد ده خرطوم. وده خرطوم. الفيل ابو زلوم. الفيل ابو زلوم. النهارده نطينا على رجل واحده. دي النمر ده واحنا قلبنا بيدق جامد جدا. انا النهارده مبسوطه قوي من دعاء ومروه عشان عرفوا نقطه رجل واحده. طب اهو بعد ما خلصنا المسابقه بتاعتنا. يلا كلنا نسقف لدعاء ومروه. انت كبيره. يلا سقف يا بوسي. سقف يا بوسي. المره الجايه هلعبكم لعبه ثانيه هنعرف ننط فيها على ايه؟ على رجل واحده. يلا يا ادهم تعالى عشان بس هنقول للدكتوره شينا نقولها ايه؟ هنقول لها احنا عرفنا ننط النهارده على ايه؟ على رجل واحده. ورحنا كنا فين وقت؟ كنا احنا فين دلوقتي؟ سير. كنا فين؟ سير. في السر. خلاص يا دكتوره احنا خلصنا السيرك النهارده. اتعلمنا. باي باي. باي باي. اتعلمنا اصوات الحيوانات المختلفه وتعلمنا كمان هم يعملوا احلى من كده وتعلمنا كمان حركاتها. شكرا لموجهه رياض الاطفال وصديقه الاطفال الاستاذه هبه. شكرا ميس هبه. وشكرا لكل اصدقائنا اللي كانوا معانا في الاستوديو. وان شاء الله لقاءات اخرى قادمه باذن الله. ياك من الحيوانات، يا سكر يا نبات، تيجي في الزرافة وقرود صبيان وبنات، أحلى جنينة في الدنيا ياك من الحيوانات. يا ابو دم خفيف يا ابو دم خفيف، اسمح لي ده من غير تكليف من غير تكليف. نضحك وياك ونقول لك، نضحك وياك ونقول لك، يا اللي ابوك السقامات، ابوك السقامات، يا ابوك السقامات، يا جنينة الحيوانات، يا سكر يا نبات، تيجي الفيل والزرافة والقرود صبيان وبنات، احلى جنينة في الدنيا يا جنينة الحيوانات. سيد قشطة فاتح وفاتح بقه، عايز كيلو برسم من حقه من حقه، أصله كبير أو أو أو خالص، أصله كبير أو أو أو خالص، أكبر من كل الحاجات، أكبر من كل الحاجات، يا جنينة الحيوانات، يا سكر يا نبات، فيك الفيل والزرافة والقرود صبيان وبنات، أحلى جنينة في الدنيا يا جنينة الحيوانات. ابو قرن ده اسمه الخرتيس، اسمه الخرتيس، عصبي وبيضرب شلاليت، يضرب شلاليت. يلا نروح لجزيرة الشاي، يلا نروح لجزيرة الشاي، نرمي للبقع الفدافيس، نرمي للبقع الفدافيس، يا جنينة الحيوانات، يا سكر يا نبات، تيجي الفيل والزرافة والقرود صبيان وبنات، احلى جنينة في الدنيا يا جنينة الحيوانات. ازيك يا اسد يا كبير، يا اسد يا كبير، فتح بقك زي البير زي البير، من فضل فضلك اوعى تخوفني من فضلك اوعى تخوفني يا ملك كل الحيوانات يا ملك كل الحيوانات يا جنينه الحيوانات يا سكر يا نبات الجنين والزرافه والقرود صبيان وبنات احلى جنينه في الدنيا يا جنينه الحيوانات. أصحابي وصحباتي خلص لقائنا النهاردة، لكن يوم الجمعة الجاي استنونا وإحنا كمان هنستناكم الساعة 4:10. أطفال النهاردة، أطفال النهاردة. كنا معاكم التقديم دكتورة نعيمة حسن وشيرين ماجد، الإخراج كوثر محمود. أطفال النهاردة.